باب الولاء. نعم. الولاء لمن اعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. وإن اختلف دينهما الولاء إيش؟ الولاء. الولاء لمن اعتق وإن اختلف بينهما. لا دينهم. وإن اختلف دينهم. يعني وإن مسلم اعتق مثلا مجوسي يرثه بالولاء خاص. هذه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. في الحديث والحديث الآخر لا توارث بينهم الاثنين والصواب عدم التوارث. نعم إيش؟ قال الولاء لمن اعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. نعم أخذ بعموم الحديث إنما الولاء لمن اعتق سواء كان مسلم أو كافر ولا يضر اختلاف الدين في الولاء خاصة. إيش قال عليه الشارع وإن اختلف دينهما تكلم عليه ها؟ نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة. إيش وإن عتق عليه وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء. واستيلاد استيلاد بالدال هذه نسخة معك كثيرة الأخطاء. وإن عتق عليه برحم يعني اشترى أباه أو اشترى أمه وجدت بعض لما اشترى يعتق عليه بالحال على طول ما يحتاج العتق لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمه فهنا يكون له الولاء ولو كان عتق عليه بدون اختياره يكون له ولاء. هذا عتق عليه برحم إن عتق عليه برحم أو إيش أو تدبير لأن قال إذا مت فهو فهذا العبد حر فمات له الولاء أو كذلك أو كتابة كاتبة يعني اشترى نفسه أو استيلاد بمعنى أنه تسرع أمه وتسرعها فلما ولدت عتقت لأنها حرت نفسها لأنه لا يمكن أن تكون رقيقة وقد ولدت منه ولد يكون ولده رقيق فعتقت بالاستيلاد لما أولدها. كل في هذه الصور يثبت الولاء له ولولا لحمة كلحمة النسب ولولا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. إذن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ويرث بهذه العصوبة إذا لم يكن له ورثة. آخر من يرث بالولاء إذا لم يكن له أبناء ولا إخوان ولا أعمام ورث بالعتق بالولاء. هذه جهات العصبة بنوة ثم أبوة ثم جدة ثم أخوة ثم عمومة ثم بنهم ثم ولاء. نعم وين إيش وين عبارة وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعن أولاده يعني فيه جميع الصور. إذا عتق عليه برحم أو كتابة كاتب أو تدبير يعني جعلها عتيق بعد موته أو استيلاد أولاده في كل هذه الصور يثبت له الولاء. نعم على هذا لا هو يرث المجوسي اي نعم اذا اعتق المجوسي ورث اما العكس ما يتصور. نعم وعن اولاده لا يرث المسلم الكافر والكافر الا بالولاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر الا الكافر المسلم إلا بالولاء. نعم وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه إيش؟ وعن أولاده من حر من حرة معتقة أو أمة هكذا عندكم وعن أولاده ها وعلى أولاده بدل عن وعلى يعني يثبت الولاء على أولاده يثبت إيش وعلى أولاده وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة، وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. وين عتق؟ وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء. نعم، ثبت الولاء عليه، ويثبت أيضا لعصبته. يعني إذا اعتقت عبد الآن فإنك ترثه إذا لم يكن له أولاد ولا إخوة ولا أعمام، وإذا توفي الإنسان يكون الولاء لأولاده، أولادك من بعدك يرثون هذا العبد الذي اعتقته. العصبة، عصبة المعتق، عصبة المعتق الأبناء بالترتيب، أبناء ثم أبناء الأبناء ثم الإخوة وابنهم ثم الأعمام، وهكذا ثبت الولاء. وعلى إيش؟ وعلى أبناء، وعلى عصب، وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة. نعم. وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم كذلك، معتق المعتق ومعتقي أولاده كذلك، معتق الولد. إذا اعتق شخص ابنك فإن الأب يرث إذا فقد الأبن وصار هو الأقرب. نعم. وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم. نعم. ثم عصباته من بعده. نعم، يرثهم إذا لم يكن من يحجبه. أما إذا كان يحجبه له أبناء، الميت العتيق له أبناء أو إخوان أو أعمام، لا ما يرث. فإذا لم يكن له عصبة يرث المعتق ثم يرث عصبة المعتق من بعده. نعم. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه. نعم، إن قال أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني ثم أعتقه مثال لأمره، يسلم الثمن، يسلم الثمن ويكون له الولاء، لأنه صار وكيل، وكل أن يعتق. قال أعتق عبدك، أنت عندك عبد الآن، أعتق عبدك عني، يعني اشتريته. فقال أبشر، هو حر لوجه الله. بعد ذلك يأتي صاحب العبد ويقول ها سلم، كم ثأن؟ أنا مشتري العبد 10,000، سلم 10,000 والولاء لك، لأنه طلب منه أن يكون وكيلا له. قال أعتق عبدك عني، إن كأنه قال بيع علي عبدك وأعتق، وكلتك في أن تشتري وتعتقه. أما إذا أعتق هو من دون طلب أو من دون وكالة فيكون الولاء له للعتيق. إيش؟ وين قال؟ ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه. نعم، هي أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يعني كان قد وكلتك في أن تعتق هذا العبد وأعطيك ثمنه، يسلم ثمنه ويكون له الولاء. نعم. وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. وإن قال أعتق عبدك ولا قال عني، أعتق عبدك ما قال أعتق عني ولا قال علي ثمنه، قال أعتق عبدك، قال هو حر لوجه الله، هل له أن يطالبه فيه؟ يقول لا، أنا ما قلت لك أعتق عني، قلت لك افعل المعروف، العتق فيه فضل وفيه أجر، أنا أرشدك إلى الخير، قلت لك أعتق عبدك فأنت أحمق على عبدك، فلك الأجر من الله ولا أهلك، فلا يطالبه بثمنه. لكن إذا قال أعتق عبدك عني ولك ثمنه، هنا وكله في أن يعتقه، في هذه الحالة يطالبه بثمنه. نعم. ومن اعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. إيش؟ وإن اعتق. ومن اعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. نعم، اعتق، قال اعتقت عبدي عن فلان، ما أمره لكن قال اعتقته له عن فلان، يعني أن هذا العبد يعني كان يبعته على فلان واعتقت، ثم بعد قال أعطني الثمن، يقول لا، ما أمرتك الآن، ما أمرتك تعتق، ما أمرتك تعتق عني، يعتق عليه ويكون ولاء له. وإن كان عن أمره قال أمرتك أن تعتق هذا العبد عني، هنا يثبت له الولاء وعليه الثمن. نعم. وين أعد العبارة؟ ومن اعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. كذلك الميت، إذا اعتق عن فلان وهو ميت يكون العتق له الولاء. نعم. وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. فالولاء فالولاء للمعتق عنه بأمره. للمعتق عنه بأمره. نعم. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء. قف على هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب الولاء: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. هذه المسألة تتعلق بالفرائض، لكن الفقهاء ذكروا باب الفرائض هنا باختصار حتى تتم الأبواب، وإلا في الفرائض لها علم مستقل سيأتينا إن شاء الله التفصيل في هذا. إذا كلام الآن في الرق والعتق والتدبير، وإذا كان قال: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. نعم، لأنها ما دام أنه حر الأصل فلا يكون هناك ولاء على الولد، لأنه لكونه تابع لأبيه وهو حر الأصل. نعم. وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها. نعم، الولد يتبع الأم حريتها ورقها، فإن كانت أمه حرة كان أولادها حرة، وإن كانت الأم رقيقة كان الأولاد رقة. وأما في الدين فإنه يتبع خير أبويه دينا، فإذا كانت أمه كتابية وأبو مسلم فإنه يحكم بالإسلام وتبع لي يتبع خير أبويه دينا. ولهذا إذا تزوج الإنسان رقيقة ما يجوز الإنسان تزوج رقيقة، خشية أن يكون أولاده أرقاء، لأن الأولاد تبع لأمهم إلا بشروط كما بينها الله تعالى في كتابه، أن يكون الإنسان ما يستطيع ثمن الحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، فيجوز في هذه الحالة تزوج، وإن صبر فهو خير له. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعضا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحصان فإذا أحصن فإنتين بحاجة. المقصود أنه لا بد من الشرطين يتزوج الأمة، أن يكون لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه العلت، ذلك لمن خشى العلت منكم الوقوع في الفاحشة، وإن صبر فهو خير له لما فيه من تعريض أولاده للرق، لأن يكون تبع له. نعم، إلا إذا شرط على سيده أن يكون أولاده حرام صار أولاده حرام. نعم. فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. نعم. فإن اعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. نعم، إن اعتقهم صار الولاء له، لعموم حديث الولاء لمن اعتق. نعم، إنما الولاء لمن اعتق. نعم. وإن كان الأب رقيقا والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها بهذه العصوبة، والولاء لحمة كلمة النسب لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. فالولاء معناه إذا اعتقت عبد صار لك الولاء، يعني صارت لك العصوبة التي ترث بسببها هذا الرقيق الذي اعتقته إذا لم يكن له أقارب من النسب، ليس له أولاد ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام، يرث المعتق، لأن جهة العصر قوة ونوة ثم أبوة ثم جدود وأخوة ثم عمومة وابنهم ثم ولاء، ليس الولاء آخر شيء إذا لم يوجد أحد، لم يوجد للميت ونوة ولا أبوة ولا عمومة ولا أبناء عمومة ولا ثم فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالأسف ثالث بها هو وعصبته أيضا إذا لم يوجد هو. نعم. وإن كان بأنفسهم. نعم. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. نعم، تبع لأمهم في الحرية والرق، لكن الأب رقيق والأم حرة صار أحرار. نعم. فإن اعتق العبد جر معتقة وولاؤه له ولأولاده. فإن إيش؟ فإن اعتق الأب العبد حسنا. لا لا لا، الأب شو عندك؟ إيش كان في الشارع ها؟ فإن اعتق الأب في الأول العبارة اللي قبلها إيش؟ قال: وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. نعم. فإن عتق الأب اللي كان رقيقا تابع له الصورة الثانية حط عليه الشرط راجع نذكر لكم هذا النسخ عندكم ها كذا بالعبارة عندك فإن اعتق العبد سيده. نعم، يعني اللي هو الأب فإن اعتقل عبد سيده. نعم الأب المهم الأب هو الأب، فإن اعتقل عبد سيده في النسخة الأخرى اللي هو الأب. نعم فإن اعتق العبد جر معتقه وولاؤه له ولأولاده، وإن اشترى أحد الأولاد وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. نعم إذا اشترى أباه عتق عليه عتق قهري، لا يجوز أن يتملك أباه. إذا كان شخص وجد أباه رقيقا ثم اشتراه عتق في الحال، يكون ولاء له يعني. نعم ويكون إيش عبارة؟ وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. نعم ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. نعم لأن الإرث إنما يكون بالولاء، والولاء إنما يكون للذكور، إنما يكون الولاء يرث بها المعتق وعصبته بالنفس دون العصبة بالغير. فالمعتق إذا اعتق شخصا فإنه يرثه بنفسه، فإن مات يرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم، العصبة بالنفس الابن وابن الابن، أما البنت فلا ترث لأن عصبة بالغير. نعم أعد العبارة. قال فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الأب، إذا مات العتيق يكون لعصبته بالنفس دون العصبة بالغير. نعم وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. لماذا؟ لأن الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، والإرث بالولاء إنما يكون لعصبة المعتق بالنفس لا بالغير. نعم ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها، وإن مات الذكور نعم قبل موت العتيق للعصبة بالنفس يعني. نعم ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقنا من أبيهم من أبيهن، يعني إذا اعتقنا الثلث ورثنا بمقدار الثلث. نعم ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمس أسداس. إيش؟ فلهن خمسة أسداس. إيش؟ فإن كان فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس من الميراث ولمعتق الأم السدس، لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثة. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه. يعني المرأة اعتقت شخصا ثم اشترى ابنها عبدا. نعم يعني امرأة اعتقت شخص ثم اشترى ابنها عبدا فاعتقه. نعم فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه وسار كل واحد منهما مولا للآخر. هذا اعتق الابن وهذا اعتق الأب. نعم ولو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. هذه عجيبة هذه. ولو اشترى نعم ولو اشترى ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد. الحربي يعني استرق كافر استرق مسلما ثم أعتقه ثم جاهد هذا العتق جاهد في سبيل الله وقاتل سيده الكافر وسباه ثم أعتقه ثم أسلم واعتقه صار كل واحد مولى الآخر، كل واحد له ولاء على الآخر. نعم ها إيه اعتق الكافر المسلم الحمد لله هذا مطلوب. نعم يقر. نعم لأنه سبى لأن الكافر أخذه بالباطل استرقى، فإذا اعتقه الحمد لله رجع إلى الأصل. وين إيش وين ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. نعم، لأن كل واحد أعتق الآخر. نعم. أسلم أسلم قبل أن يسترق رأس ماله، لو أن كافرا أعتق مولى المسلم إيه؟ يثبت الولاء للكافر؟ لا، ما له ولاء، ما له ولاء لكن في الإسلام. لكن هو نعم في زيادة أحسن الله بعد النسخ، قال ولو أعتق الحربي عبدا فأسلم فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. زيادة فأسلم معروف لا بد منها. نعم. باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء. الولاء لا يورث ولا يباع ولا يشترى. الولاء لحمة كلحمة النسب، جاء في الحديث أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء لا يباع ولا يحرم. ما هو الولاء؟ الولاء معنى عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالأتق، فيرث بها هو ويرث عصبته بالنفس فقط. إذا اعتق شخصا ورث، فإن توفي وكان العتيق ليس له أقارب مناسب ورث بها عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير وهن لله، فلا يباع ولا يورث ولا يهب الولاء. نعم. الولاء إيش؟ الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتقه من اعتقن. هذه من القواعد لمرأة الفراق، لا يرث النساء إلا من اعتقن أو اعتقه من اعتقن. لا ترث المرأة بالولاء قاعدة، إلا الذي اعتقت أو اعتقه من اعتقه من اعتقته. نعم. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه، والولاء للكبر. إيش؟ وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه، والولاء للكبر. مش كان على الشارع حمد عندك مش تكلم على الشر. وكذلك أقرب عصبة المعتق، والابن أقرب من ابن ابنه. إيه. وإن مات الابنان بعده وقبل العبارة على عبارة ما تمشكل عليه تتكلم على الشارع. نعم. مش كان على والولاء للكبر، فلو مات المعتق. لا، القاضي العبارة اللي قبلها، شو العبارة اللي قبلها؟ ولا يرث النساء بالولاء لمن اعتقه. لا، بعده العبارة اللي بعده. إيش؟ وكذلك كل ذي فرض. إيه، إيش قال؟ الجد يرث الثلث مع الأخوة إذا كان أحب له، فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن نص عليه. وكذلك في جد المعتق وابنه، فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين، فإن كان أخوين فالولاء بينهما ثلاثة، للجد الثلث، وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينه مال المعتق كما يقسم مال المعتق لو مات، لأنه ميراث بين الجد والأخوة. إيش؟ نعم، هذه العبارة. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه، والولاء للكبر. فلو مات المعتق وخلف ابنين. والولاء الكبر كذا عندك؟ نعم. غير مضبوط. ما تكلم عن الشارف؟ بفسره بقوله فلو مات. نعم. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه، فماله لابن المعتق. وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها. عقله يعني الدية، الميراث لابنها، وأما العقل في الدية فإنه يكون العصبة. باب العتق. بركة. التفصيلات هذه في الفرائض، لأن التفصيلات هذه طول. نعم. سمع.